وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الحلقة 17 من حلقات هذا الدرس الجليل، وهو تفسير آيات الأحكام للمستوى الثاني. هذه الحلقة استكمال للحلقة السابقة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن الصيام وعن فرضيته وعن شيء من أحكام الصيام، ونواصل ما توقفنا عنده، وهو عند قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صيام رمضان حتم وفرض، فرضه الله سبحانه وتعالى على من؟ على القادر المكلف، القادر المقيم الصحيح. فمن كان قادرا صحيحا مقيما مكلفا فإنه يجب عليه الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي أن من شهده بهذه الضوابط وهذه الأمور فإنه لا يسقط عنه الصيام، وإنما يسقط على من عجز عنه. فإن كان عاجزا عنه عجزا حتميا مستمرا فإنه يفدي بالتصدق والإطعام، وإن كان عرض له عارض كالمرض وكالسفر فإنه يفطر ويقضي أياما أخر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآيات، قال في آخرها: ولتكملوا العدة، أي لتكملوا هذه العدة، عدة الصيام، فتتمها، فلا يصح الصيام إلا بإكمال عدة، فلا بد من إتمام العدة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا قال سبحانه: ولتكملوا العدة، حتى يزيل الوهم الذي قد يهمه بعض الناس بأن صيام رمضان يحصل ولو ببعض العدة. يعني بعض الناس يقول: أنا صمت مثلا 27 يوم أو 28 يوم، أعد أني صمت الشهر أغلبه. فنقول: لا بد من إتمام العدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة. فلا يصح إكمال العدة إلا بتمامها. ولذلك الله سبحانه وتعالى عقب بقوله: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتتم النعمة ويتم شكرها ويحصل التكبير لتمام هذا الشهر، ويصوم الناس تمام هذا الشهر كاملا كما أمر سبحانه وتعالى وسهل ووفق. من هذه الأحكام مشروعية التكبير عند انقضاء الشهر وعند رؤية هلال شوال. فإذا رأى المسلمون هلال شهر شوال، أو أكملوا العدة برؤية، يعني أو أكملوا العدة بتمام شهر رمضان 30 يوما، فإنه يبدأ التكبير من تلك الليلة ويستمر حتى يفرغ الناس من صلاة العيد. فلهم أن يكبروا التكبير المعروف الذي مر معنا، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر عند رؤية هلال شوال أو عند إتمام شهر رمضان، فيكبر تلك الليلة، ليلة العيد وصباح العيد، حتى يصلي صلاة العيد. من أحكام الصيام وقت الصيام ما هو؟ فإن الآيات التي مرت معنا بيّنت لنا الأيام التي نصومها وهو شهر رمضان، لكن لم توضح لنا ما الوقت الذي يصومه، هل يصوم ليلا أو يصوم نهارا؟ لم يظهر هذا في الآيات الماضية، لكن الآية التي معنا أوضحت لنا مقدار الصيام ومقدار الفطر، وبيّنت بعض المفاسد التي يجب على المسلم أن يتجنبها حتى لا يفسد صيامه، وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام. قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية هي الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، وفيها عدة أحكام متعلقة بالصيام. أولها أن هذه الآية ظاهرها هو النسخ، والنسخ هو حكم من أحكام الله. الله عز وجل له يفعل، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والنسخ معناه رفع الحكم الشرعي بحكم جديد، وهذا من أحكام الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. فالذي يبدل وينسخ ويغير الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، لأنه حكيم عليم، ولا يبدل ولا يغير إلا لحكم عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. فهنا يظهر من قوله تعالى: أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كأن الآية فيها شيء محرم ثم أبيح. وهذا هو النسخ، أن يحرم على الإنسان حكم، أن يحرم الله عز وجل على الإنسان حكما ثم يرفعه بحكم جديد، وهو أن يبيح له هذا الحكم الذي كان محرما. وهذه الآية من تدل على جواز النسخ في أحكام الله، وقد جاء النسخ في آيات كثيرة غير هذه الآية، وأجمع المسلمون على صحة النسخ وعلى قبول النسخ. وكان المسلمون في أول فرضية الصيام أن الإنسان إذا أفطر بعد غروب الشمس فإله أن يأكل ويشرب ويحل له الجماع، فإذا صلى العشاء أو نام قبل صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع، حرمت عليه المفطرات. يعني كان في أول الإسلام أن المسلم إذا أفطر فإن صلى العشاء أو نام قبل صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب، وحصل ذلك وشق ذلك على كثير من المسلمين، فوقعت فيه مشقة عظيمة. فكان بعض الصحابة جاء إلى بيته متعبا وسأل زوجته عن الطعام، فقالت: أبحث لك. فجلس ينتظر الطعام ثم نام، فلما جاءت وجدته قد نام ولم يأكل شيئا، فأمسك تلك الليلة ومن الغد، فلما جاء من الغد سقط مغشيا عليه من شدة التعب والضعف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت هذه الآيات تبيح الطعام والشراب والأكل ليالي رمضان كلها دون استثناء، فأباح الله لنا رحمة به ورفعا لهذه المشقة، رحمة منه سبحانه وتعالى ورفعا لهذه المشقة أباح لنا الأكل والشرب وسائر المفطرات، سواء نام الإنسان أو لم ينم فإنه يأكل ويشرب حتى يظهر له أو حتى يأتي النهار. أشارت الآيات إلى المقصود الأعظم من الوطء، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا تلك الليالي الأكل والشرب والجماع والرفث ومعاشرة النساء، وأشار سبحانه وتعالى إلى أن المقصود الأعظم من عشرة النساء هو حصول الوطء أو حصول الذرية وإعفاف النفس، أن يعف نفسه ويعف زوجته وأن تحصل له الذرية الصادقة. ولذلك سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإنسان، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية الصالحة، وإعفاف الزوج أو إعفاف الإنسان نفسه وإعفاف زوجته، ويحصل المقصد الأعلى من مقاصد النكاح، لقول تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. من أحكام هذه الآية أن غاية إباحة الأكل والشرب والمباشرة أن غايته ينتهي بطلوع الفجر، فإذا غابت الشمس

فهذه هي الآية البينة في مقام إبراهيم. وقيل المقام هنا هي مقام إبراهيم، هي المقام هنا هو المقامات وليس مقام واحد، وهو المقامات التي هي مواضع المناسك، فالطواف والسعي والصفا والمروة ومواضع الرمي وعرفات ومزدلفة، كلها تعد من مقام إبراهيم التي وقف فيها مقام الرمي، كلها شعائر وكلها آيات من آيات الله تعد من المقامات. قال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، دخله كان آمنا، فيؤمن من دخله، ولذلك يحرم فيه القتل، قتل النفس، قتل الحيوان يحرم، قتل الصيد يحرم، قطع الأشجار تحرم، كلها من التأمين، يؤمن، حتى الأشجار تؤمن وحتى الحيوانات تؤمن فيه، فيجب أن يؤمن. ولذلك كل من أراد أن يخوف الناس فيه فإن الله يعجل له بالعقوبة، فالذي يرى القاتل فيريد أن يقتله عجل الله العقوبة، فلا يجوز حتى القاتل أن يقتل كما سيأتينا. فكل من أراد سوءا بهذا المسجد الحرام عاقبه الله كما فعل بأصحاب الفيل. الحديث عن هذه الآية حديث عظيم وفيها أحكام كثيرة، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله ما توقفنا عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وبما تحدثنا عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.